بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، النهاردة أنا يعني كنت ناوي ما أجلدش النهاردة، قلت يبقى درس مختلف، نقعد نقرأ كده مع بعض حاجة ترقق القلوب وبتاع، بس انتوا عارفين بقى اللي فيه طابع ما بيعرفش ايه، فطلع الكرباج 5 دقايق وندخله تاني ان شاء الله. دلوقتي انا دخلت قبل ال يعني على الاذان، وبعدين الصراحه احوال الشباب ما تزعل، يعني افعال كثيره، يعني هي افعال الوقت يعني، وما الناس قاعدة مش منتبهة، يعني لا في صلاة ولا في دعاء ولا في ذكر ولا في أي حاجة، معظم الناس قاعدين كده يضيعون ذلك الوقت. الإيه الثمين ده، ولا وقتكم ثمين ولا سمين؟ ذلك الوقت الثمين، وقت عجيب جدا بين الأذان والإقامة، من أوقات الإجابة. ورحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، انت اصلا لو صليت ال4 ركعات بس هتاخد 10 دقايق مثلا، فما فيش يعني، ناس كتير ما صلتش ال4 ركعات، واللي صلى صلى ركعتين. طب صليت ركعتين عشان مشغول باعمال اخرى، تزاحمت عليك اعمال الاخره فقدمت عملا على اخر يعني، ولا ايه؟ لا، ده اللي صلى ركعتين صلاهم عشان يقعد ساكت كما ما بيعملش حاجه. الإشكال هنا فين؟ الإشكال إن عندنا إشكالين. الإشكال الأول إن المفروض إن إحنا الفئة المتدينة، ودي مصيبة كبيرة، يعني لما يكون أهل التدين هي اللي ظهر فيهم تلك الآفات وهذا التفريط، فدي مشكلة، يعني مشكلة أولا فينا نفسنا، احنا اللي مفرطين، احنا انا وانتو، يعني مشكلة كبيرة فينا ان احنا ما نجيش بقى ندعي بعد كده ان همنا الاخرة، همك الاخرة، ما هو ده وقت، هو من اوقات الاخرة. ويظهر ان برضو عندنا مشكلة شوية بقى في الايه، في الخطاب مثلا، يعني عاوزين نشد عليكم زيادة ولا ايه؟ في زيادة نشد عن كده كمان ولا ايه؟ الناس بتطفش. دي اول يعني مشكله، يبقى اول مشكله ان دي ان الفئه المتدينه هي دي اللي ظاهر فيها تلك الافات، خلاص الكسل عن الطاعات، وحتى مع الاجتماع، يعني الواحد لو هيكسل في بيته، طب انت دلوقتي قاعد في وسط الناس، المفروض نشد بعضنا، فنلاقي لا ده كله مكسل. دي مشكله يا جماعه، لو انتم مش شايفين اللي احنا بنقوله ده مشكله، فهي مشكله كبيره ان ده يكون في صفوف اهل الدين. طيب مستنيين من مين انه يتمسك بتلك السنن وتلك الاداب وتلك الاوقات الشريفه يعمرها بطاعه الله عز وجل؟ مستنيين مين بقى؟ فدي اول مشكله. المشكله الثانيه انه بعد تلك الاخلاق وتلك الافعال الرديئه التي يكرهها الله عز وجل منا، نتبجح بقى ونقول هي غزة ليه ما انتصرتش، وغزة ليه ما اتعملتش، بمين بقى تنتصر، بمن؟ يعني هذا وقت شريف وهو من أوقات الإجابة، فلما نبص يمين وشمال ورا وقدام ونلاقي معظم الناس لم ترفع أيديها إلى الله عز وجل في هذا الوقت، فضلا عن اللي رفع دعا بقى لإخوانه ولا لم يدعو، ده دي قضية تانية، ومقدار الدعاء ومقدار الإقبال على الله في ذلك الدعاء، وإنه يرى فعلا أنهم إخوانه أصابهم ما أصابهم، يعني كأنه لو نزل بزوجك أو بولدك أو بأخيك أو بأختك أو بأبيك أو بأمك شيء، هيبقى دعاءك لي زي دعائك لإخوانك هناك، ولا ستكون أكثر إقبالا وأكثر خضوعا وأكثر شعورا بما يعني وقع فيه أخوك أو أبوك أو أمك أو كذا. إنما المؤمنون إخوة، دول اللي رفعوا إيديهم. طب اللي ما رفعوش هم الأكثر؟ ما نجيش بعد كده نقول أين النصر، ولماذا تخلف النصر، ولماذا تأخر النصر، على من ينزل النصر، ولمن ينزل النصر. فالحقيقة أحوال عجيبة مني ومنكم، أنا قبلكم يعني. فهذه الأحوال تحتاج مراجعات. يعني إيه مراجعات؟ يعني هتقعد كل واحد فينا يقعد مع نفسه، وهذه يعني صفحة من صفحات عمرك أهي أنا أجليها لك الآن. يعني هتيجي في يوم القيامة هتلاقي، ما هو مفيش لحظة هتعدي غير وهي موجودة، مش كده؟ مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهتيجي هتلاقي في صفحة من صفحات كتابك إنه كان في وقت بين أذان وإقامة، وكان ممكن يعمر ذلك الوقت بكذا وكذا وكذا، وأنت تركت كل ذلك. يعني هي دي معصية؟ أنا ما بقولش معصية، وأصلا يعني اللي أنا بقوله سبحان الله يعني له تعلق بالدرس. أنا مش محضر الكلمتين اللي بقولهم دلوقتي دول، بس لهم تعلق للدرس بتاع النهاردة. لكن احنا نتكلم لما نلاقي أهل الدين، أهل التدين يعني، أو من يظن فيهم ذلك، تركوا السنن وتركوا المستحبات وتركوا التنافس على المراتب العاليات، سايبينها لمين بقى؟ عجيب، والله عجيب، أحوالنا عجيبة. ويظهر أن ذلك كاشف لما هو أبعد. يعني لما تكون في وسط الناس اللي في المسجد، الناس المتدينة، الناس اللي المفروض أنها حريصة، فتكون على تلك الحال، طيب ما هي حالك إن خلوت بربك؟ لما قدام الناس حالنا حال البطالين، أمال لما بنخلو بالله عز وجل بقى بتبقى حالنا شكلها إيه؟ ما هو المفروض لما بنجتمع بننشط للعبادة، يعني ده واحد من العوامل اللي بتنشط الناس للعبادة إن هم يجتمعون على الخير، مش كده؟ فتلاقي العبادة تبقى أسهل، وينشطون ينشط بعضهم بعضا. فلا إذا اجتمعنا وكانت تلك هي حالنا، كانت تلك هي حالنا، يبقى لو كل واحد فينا لوحده بقى في بيته حاله عاملة إزاي؟ خربانة خالص. فلازم كل واحد يقعد فينا بقى مع الرسالة، كل واحد لازم يقعد فينا مع نفسه ويفتش في نفسه، هو أنا ليه كسلان كده؟ طب انا الوقت اهو فاضي، يعني انا مش مثلا مشغول بحاجه، طبعا فضلا عن اللي طلع الموبايل وقاعد عمال يفر في هذا الوقت الشريف وفي هذا المكان الشريف. وانا اتحدى اللي عمال يفر ده لو فتح فيسبوك ولا انستجرام ولا كذا، اتحدى انه عدت عليه دقيقه او دقيقتين من غير ما يتعرض لحرام. ده تحدي، من غير ما يتعرض لحرام، لصوره بقى مؤذيه، لموسيقى تشتغل، اي حاجه. فين؟ في بيت من بيوت الله عز وجل، في وقت شريف تستجاب فيه الدعوات. طيب الله عز وجل إذا نظر إلينا فرأى تلك الحال، يعمل إيه بقى سبحانه وتعالى؟ يعني تلك الحال حال رحمة، حال تنزل رحمات مثلا، ولا هي حال المقت والبعد؟ فسأل نفسك لماذا هذا الكسل عن العبادة، وعلى في الدنيا حريصين جدا على ان احنا نحصل كل شيء، ولو فاتنا شيء نزعل، وفي الآخرة ادي احوالنا، ادي احوالنا. الحقيقة الدرس اللي فات كده، بتعيد الدرس بقى، اجر الله عز وجل على لساني كلمة وبرضه ما كنتش محضرها، يعني هي قدرا، لا قلت انه كثير من الشباب لما يقرأ عن بعض الكرامات التي ظهرت على بعض الأولياء، يتمنى أن لو حصل تلك الكرامة، يعني اللي يدعي ربنا فيستجاب له، دعاء على طول مستجاب، اللي مش عارف شرب السم وما ماتش، كرامات ثبت الأولياء ونقرأ عنها ونسمعها، فربما البعض يعني تشوف لمثل تلك الكرامات وتظهر عليه هذه الكرامات. وساعتها قلت إيه؟ قلت يعني أن هؤلاء لم ينالوا ما نالوه إلا بأمور، يعني هو مش نام فاسق، صبح ولي له كرامات، وإنما قدموا أشياء. وبرضو يعني مما جرى على اللسان، وبرضو ما كانش يعني إن إيه، جبت سيرة كده إيه، من حد فاكر؟ أحسنت، جبت سيرة ويس القرني، وقلت لكم مثال كده صغير عنه يعني. وشمعنا ده اللي جه على ذهني وقتها، علشان وايس القرني يعني في خصيصة كده عجيبة جدا، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة، وايس القرني تابعي، إن في واحد اسمه وايس القرني، ويصفه للصحابة، وبعدين يأمر الصحابة من لقيه منكم فليأمره أن يستغفر له. ولذلك ويس القرني سيد التابعين وإمام الزاهدين رحمه الله. عجيب، دعاءه مستجاب. والنهارده احنا جايين نعمل ايه؟ هنقرا شويه في ترجمه ويس، دعاءه مستجاب، يدعي باي حاجه. وهنعرف بعد شويه ان شاء الله في تفاصيل قصه ويس، انه ممكن يدعي في شيء بالتفاصيل، يعني مش يدعو دعاء مجملا، لا، ده ممكن يدعو بالتفاصيل فتقع كما دعت. عجيب. وحتى أن بعض الصوفية يعدونه من جملة الأبدال، خلاص، ومن جملة ما يقي في إطار الأبدال لفظ نبوي. حديث الأبدال بعض العلماء يضعفها، بعضهم يصححها، ودي مسألة حديثية، إنما ورد في لفظ النبوي. ومما قيل يعني في تسميتين، في سوى تسميتهم، إنه يبدل الله عز وجل بدعائهم الأحوال، يعني ليه؟ لأن دعاءه مستجاب، فتدخل له فقير تطلع غني، تدخل له قلبك قاسي تطلع قلبك رقيق، ليه؟ ادعي لي، يدعي لك فتتبدل الأحوال. هذا مما قيل في تسميته. وقيل إنه لأن كلما ذهب منهم رجل أبدل الله عز وجل به آخر، فسموا بالأبدال لذلك. المهم، فهو له شأن عجيب جدا ويس. وذكرت قول الله عز وجل في هذا، حد فاكر؟ قلنا ايه؟ نالوا ما نالوه بأمرين ذكره الله في كتابه، ايه هما؟ وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم نالوا الإمامة في الدين بهذين الأمرين، بالصبر واليقين، وإن شئت فقل اليقين حملهم على الصبر، ولذلك بعضهم يقف يدعون بأمرنا لما صبروا، وبعدين وكان حالهم أنهم كانوا بآياتنا يوقنون. فمحتاجين صبر، يعني احنا المثال اللي ضربناه في الأول اهو، هو ممكن واحد ينشط للنادى، يعني ممكن واحد يقول ايه، والله دي أول مرة في حياتي ما أصليش، أول مرة ما أدعيش. نقول له ما هو القضية فين؟ القضية في الاستقامة، الاستمرار، هي دي القضية. ولذلك احنا بنتكلم على الكرامات بقى، والشباب اللي عاوزين كرامات، أعظم الكرامة إيه؟ الاستقامة. الاستقامة أعظم كرامة، إنك تستقيم، إنك من يوم ما تدينت ليوم وفاتك أنت ليك حد أدنى. طبعا الاستقامة هنا مش معناها إن أنت مفيش فترة في ال يعني مفيش فترة يعني مفيش نزول، يعني الكيرف لا بينزل، لكن في حد أدنى أنت ما بتنزلش عنه خالص، والحد الأدنى ده هو حد بالنسبة للناس، لا، حد مرتفع، مش بنيجي على الحاجات البسيطة. يا جماعة، وأنا الكلام ده قبل كده كتبته في منشور، تدخل كده الصلاة، بالذات صلاة العشاء، يعني معرفش تلاقي إيه، بمنتهى الأريحية كده، الناس الكبيرة اللي هي 50 سنة و60 سنة ماشي، الناس اللي هو إيه، يعني طبعا هذا التقسيم أنا لا أرضاه، لكن ده في أذهان بعض الشباب، ومش عارف ليه برضه يقول لك الناس العادية والإخوة، ما أعرفش أنا التقسيم ده أنا ما أعرفوش في الدين بصراحة، إنما المؤمنون إخوة يعني، فكل إنسان مسلم هو أخ لك، وكل إنسانة مسلمة هي أخت لك مش لك. طيب ظاهره بقى إيه وظاهرها إيه؟ خلاص يعني هو ممكن يبقى ظاهره في تقصير في جانب معين، وباطنك أنت خرب، وظاهرها فيه تقصير من جانب معين يعني مش بنجامل يعني، وباطنك أنت خرب. خلاص يعني الراجل اللي بيحلق لحيته يحلق يعني بالموس يعني ما مش منبتة خالص، هذا حرام حرام، يأثم يأثم على فعلته تلك. خلاص طيب والكبر اللي في قلبك والعجب اللي في قلبك وسوء الظن اللي في قلبك اللي في الحاجات دي فين؟ طيب لو رتبناها في دين ربنا سبحانه وتعالى ايه يجي قبل ايه؟ ايه اعظم، حلق هذا للحياته ولا كبرك وعجبك بنفسك وسوء ظنك باختك؟ مش لو ما بتحلقش لحيتها، لو مثلا متبرجه مثلا عشان يعني واحده لابسه حجاب شرعي وواحده تانية مش لابسه حجاب خالص، طب وقع في ذنب؟ وقع في ذنب طبعا، لكن ممكن تبقى الذنب اللي هي واقعه فيه هو أظهر عند الله عز وجل من ذنوب كثيرة في قلبك، قلبك أنت يا منتقبة ولا يا مختمرة ولا كذا. طب أنت جاي بتهون على ما بهونش حاجة، أنا بقول لكم هو ده الترتيب عند ربنا سبحانه وتعالى. ممكن يبقى اللي حالق لحيته ده ولا المتبرجة دي ما بيفوتهمش فجر، يعني هو على طول في الفجر في المسجد وهي على طول صاحية تصلي الفجر، وتكون أنت بتصهين عن الفجر ولا أنت بتنامي عن الفجر، ممكن محدش يعرف، ممكن يكون هو أبر. النهارده واسي القرنية أو القرني هيجي معانا إنه كان برا بأمه برا شديدا، فممكن يبقى هو أبر بأمه وأبيك وأبيه منك، وتكون أنت مش بس مش بار، تكون عاق. فمحتاجين نطقطق رؤوسنا وتخشع قلوبنا ونفكر في أحوالنا، نحن إحنا أحوالنا تكفي ان احنا نفكر فيها، مش ما يعني ما عندناش رفاهية ولا وقت ان احنا نفكر في غيرنا، غيرنا فين وداخل فين ورايح فين وجاي منين وعمل ايه وحلق ولا ما حلقش ولبست ولا ما لبستش. اللي يعني ممكن ايه واجبنا تجاه ذلك، ممكن برضو نرجع في الاخر بنفكر في ايه؟ في نفسنا، ان كل واحد كل نفس بما كسبت رهينة. ف اللي جد بقى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا. تصبر بقى على ايه؟ تصبر على انك الوقت اللي بين الاذان والاقامه ده ما تضيعوش، تصبر ان المؤذن يؤذن وانت في المسجد، دي محتاجه صبر انك يعني تبقى حياتك كلها تصبر على تكبيره الاحرام، تصبر على الصف الاول. ما حكيت لكم حكايه الشيخ أسامة المرة اللي فاتت بتاع تكبيرة الإحرام دي ولا؟ الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله. طبعا أنا لما بقعد أتكلم اللي بيجي يعني أنا إيه مش محضر حاجة في تكبيرة الإحرام، فعشان إيه ما حدش يقول طب إشمعنى السلف فيه في كل حاجة يعني، بس بيجي في دماغي بنقوله يعني وخلاص أنت رزق يعني. كان عندهم زي عزاء أو جنازة في بلد يعني، فسافروا البلد دي والشيخ ما يتفوتوش تكبيرة الإحرام، ما تفوتوش الركعة الأولى والكلام ده. فوصل البلد، كان بلد زوجته، وهي الفرق بينهم وبين القاهرة زي ساعة مثلا. فوصل لقاهم هم عارفين لو الشيخ جاي ما بيقيموش غير لما الشيخ إيه يجي عشان يلحق. فهو المرة دي حصل لخبطة، هو في بس تفصيلة كده لازم نعرفها، عشان مسجد بقى الشيخ هنا في القاهرة ما يقيموش الصلاة غير لما الشيخ يقول لهم قيموا، فاهمين دي؟ عشان يعني وهو عادي يعني مسجد الشيخ بيأخر عادي جدا يعني، الظهر في الطبيعة ممكن يقيموا بعد ساعة ونص عادي ما فيش مشكلة يعني. فالشيخ وصل لقاهم في الركعة الأولى أو يعني بيصلوا، راح منزل ولاده قال لهم أنا هرجع أصلي في المسجد. الجماعة ما فاتتش الشيخ يا جماعة، تكبيرة الإحرام فاتت الشيخ، نزلهم ورجع القاهرة تاني يصلي في مسجده. فالناس دي بينا وانا حدث معي موقف مع احد الدعاة اللي هم اكبر مننا شوية يعني المشهورين، بس يعني ما احبش اقول اسمه. كان عنده درس في مسجد، والدرس ده يحضره الالاف، ودرس ما هوش درس يعني درس اسبوعي، لا هو درس يعني كان معمول له ندوة يعني محاضرة في سلسلة محاضرات اسبوعية كده. وبعدين قال روح اجيب الشيخ، فركب معايا. وبرضه الشيخ ده مسجده ما بيقيمش غير لما هو يروح الشيخ، يعني بالذات صلاة العشاء، يعني نص ساعة ما راحش، ساعة الا ربع ساعة لازم الشيخ يجي عشان يقيم الصلاة. فهو ما صلاش في مسجده ساعتها علشان نلحق الدرس. فاحنا ماشيين، الأذان أذان العشاء أذن، فقال لي اركن يلا عشان ننزل إيه ندخل المسجد. قلت له إحنا إن شاء الله هنلحق هناك الصلاة يعني نلحق الجماعة. قال لا أنا ما بفوتش تكبيرة الإحرام. فخلي بالكم يا جماعة، هو المسألة هنا إيه، إن في آلاف مستنيين عشان يسمعوا كلمة، ممكن واحد يقول إيه الدعوة والناس هتمشي فدخل. والحد هنا عادي يعني ممكن نعمله، يعني أي حد يعمله عندما ما يفوتش كبيرة الإحرام عادي يعني، ما عادي ولا إيه؟ المفروض يعني ممكن في وقت يعني تقول أنا هقعد ال 40 يوم دول، الشهرين دول مش هفوت تكبيرة إحرام، يعني بنسمع عنه يعني ما. فدخل الشيخ، فطبعا الشيخ معروف، فلما لقوا الشيخ راحوا عاملين إيه؟ مقدمين ويصلي. فأنا ظننت إن الشيخ هيعمل إيه؟ هيتجوز في الصلاة. ليه؟ درس والناس قاعدة فالشيخ استرسل في الصلاة وطول في الصلاة، ولا كأني في درس ولا كأني في ناس مستنية. كان ذلك درسا لي، إنه الصلاة أهم، الصلاة خير موضوع، مش عشان الدرس نخل بالصلاة أو نتجوز في الصلاة، لا خالص، الصلاة خير موضوع. فإحنا نتم الصلاة يعني على قدر استطاعتنا، وبعدين نشوف بقى موضوع الدرس ده يجي بعدين. فاطمأن في صلاته وأطال في صلاته واسترسل فيها. فمحتاجين عندنا ترتيب الأولويات. أنا هادي خالص أهو الدرس ده، شايفين عشان إيه ما تنرفزونا بقى، هنوريكم حاجات تانية. فإحنا محتاجين صبر يا جماعة، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. محتاجين ذلك الصبر، وبذلك الصبر تنال الإمامة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، تنال الولاية، تظهر الكرامات بهذا الصبر. طيب احنا بقى نصبر بنية انه تظهر الكرامات؟ لا، ما هو الولي مش عاوز تظهر الكرامات اصلا، يعني الولي هو حابب ان تظهر الكرامات يعني، ويبقى معروف ان هو المشهور عفوا، يبقى معروف ان هو اللي يستجاب له الدعاء، ومعروف ان هو خالص. ولذلك لما بيتعرف عنهم كده بيعملوا ايه؟ يهربوا، مش كده؟ وقيس القرنية هيجي معانا، يروح حتة يتعرف عنه اي حاجة يهرب. لدرجة ان قيس القرنية مات فين وامتى مفيش معلومة يقينية، يعني بعضهم يقول في اذربيجان، وبعضهم يقول حضر صفين مع علي، وده قيس القرني سيد التابعين. انتوا فاهمين يعني يا جماعه؟ بنتكلم عن سيد التابعين، اللي هو وفاه امثال هؤلاء بتؤرخ بالدقيقه والثانيه، والمش عارف مات ازاي وعمل ايه قبل موته. هو قيس القرني مش كده، مختلفين في موته. ليه؟ هو كان هربان، يعني اتعرف في اليمن هرب للكوفه، اتعرف في الكوفه هرب في الصحراء. احنا طبعا اول ما يستجاب لك دعاء تاني يوم على الفيسبوك خلاص. وممكن تعملها بالصياعه اللي هو ما ببينش يعني، والله يا جماعه انا قاعد امبارح فدعيت وبعدين حصل تقولها في النص، قال يعني ايه مش ده موضوعنا يعني، احنا موضوعنا حاجه تانية، بس ايه هرميها لكم في النص يعني ان انا. هم ما كانوش كده يا جماعه. فانا الصراحه في هذا الدرس يعني بدا لي ان احنا نقرا شيئا من سيره اويس رحمه الله. فلنقرا من صفه الصفوه لمين؟ كتاب مين صفة الصفوة؟ برافو عليكم، ابن الجوزي، محدش قال حاجة. ماشي، مرايح، ماشي. عرفت بقى اللي مقالوش ليه؟ عشان حبيبي طبعا مش ورايا ولا حاجة، أنا بهزر يعني. يقول ابن الجوزي رحمه الله عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتت عليه أمداد أهل اليمن سألهم: هل فيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. طبعا هذه رواية، في روايات كتير في الحتة دي. كان عمر رضي الله عنه كل ما يجي أمداد من أمداد اليمن يسألهم: حد فيكم من مراد ثم من قرن؟ طبعا أويس بن عامر القرني من مراد ثم من قرن، يعني قبيلة مراد وبعدين شوية منهم اسمهم قرن، هو من هؤلاء. فلو قالوا قال طب فيكم تعرفوا حد اسمه أويس بن عامر؟ طب جه السنة دي كل سنة في الحج يستنى القوافل بتاعة اليمن ويسأل: عاوز أشوف هذا الرجل أويس بن عامر. لغاية ما في سنة من السنين حج بقى أويس بن عامر، قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه، برأت فبرأت منه إلا موضع درهم. أويس بن عامر ودي ليها قصة، كان عنده برص حاجة زي البهاق، مرض البهاق، فدعا الله فبرئ من هذا الإيه، من هذا المرض. طب ليه إلا موضع درهم؟ وكان هذا الموضع في سرته، يعني ليه يبرأ إلا موضع درهم؟ الحقيقة يا جماعة أنا قلت لكم في البداية، وايس بن عامر كان لما يدعي ربنا يدعي ربنا بتفاصيل فتقع التفاصيل، مش دعاء إجمالي كده. وايس بن عامر هو اللي دعا كده، دعا ربنا إنه يبرأ من هذا المرض إلا موضعا ليذكر به نعمة الله عليه. يعني كل ما أشوف الموضع ده يفتكر ده أنا كان عندي برص مالي وشي ومالي جسمي شفاني الله عز وجل. فده دعاء ويس. فقال: فبرئت أو برأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والده؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله، عمر بن يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، وله والدة هو بها بار. اسمعوا يا جماعة، احنا النهاردة نرى ليه سيرة أويس عشان نقف على تلك الحيثيات التي نال بها أويس تلك المرتبة، مرتبة الولاية. فحيثيا من الحيثيات انه كان بارا بامه، حتى في بعض الروايات ان اويس بن عامر كان يريد لقيا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان سيشرف بالصحبه، ما منعه الا بره بامه. امه كانت مريضه وكان قيل انها كانت مشلوله ولا تتحرك ولابد من ايه حد يخدمها. فويس خلي بالكم يا جماعة، لو ترك أمه نال شرف الصحبة. فويس آثر أن يبر أمه وألا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينال بذلك رتبة الصحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت له البر بأمه، فبر الأم أهو، أنتوا فين بقى من أنتوا إحنا يعني كلنا من بر الأب والأم، وأين البر من الدين؟ يعني بعيدا عننا دلوقتي، ويا جماعة احنا في ناس مننا للأسف يعني مشكلتها في القوة العلمية، وعندنا ناس مشكلتها في القوة العملية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في ناس ما بتعملش كذا لأنها مش عارفة فضل كذا. كنت دايما أقول للشباب ايه، في واحد من السلف يقول ايه: أعرف 70 خصلة من خصال الخير، لا أجد في نفسي واحدة منها. وكنت ساعتها أسأل الشباب أقول لهم: لو قلت لكم اكتبوا لي، كل واحد يطلع ورقة وقلم ويكتب لي 70 خصلة من خصال الخير، مش فينا حد هيعرف يكتب؟ أنا بدعي، أنا بقول معظمنا مش هيعرف يكتب. هل ده لأن فينا خصال الخير؟ لا، هو لأن إحنا مش عارفين خصال الخير. فالمشكلة عندنا دلوقتي فين؟ في القوة العلمية، مش عارفين، نحن جاهلون. يعني أقرب مثال لده في السنة فين؟ حديث ابن عمر، إنه كان ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي على الجنازة وينصرف، ما يتبعش الجنازة لغاية ما إيه؟ ما تدفن. حتى سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، مش سمع من النبي عليه الصلاه والسلام، سمع يعني عرف ان في حديث بيقول كده، انه من صلى على جنازه فله قيراط، ومن صلى عليها وانصرف، ومن صلى ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، وكل والقيراط مثل جبل احد. فقال لا، ان لله وانا اليه راجعون، كم فرطنا من قراريط. فهنا كانت المشكله فين؟ مش عارف الحديث خلاص. فبعض الشباب ممكن ما يبقاش عارف فين البر فين من الدين، فتلاقيه على طول لطش مع الاب والام على طول. وانا هنا بتكلم على مين؟ على الناس المتدينه. ها، ودي اصلا الاسئله اللي بتيجي، يعني بقى سؤال يعني عادي ان بنقراه كل يوم، متخانق مع ابويا وامي، ده عادي سواء ولد او بنت، دول مين؟ المتدينين. لا، انت ابوك وامك تعمل لهم خدك مداس، اصل هم اللي هم، مع اتصرف اتصرف. انما فكره انك عادي جدا، انا دلوقتي في الدرس والعشاء في درس وقاعد في الدروس وامك في البيت غضبانه، ده شيء عجيب الحقيقه، عجيب. لا، بر الوالدين ده مقدم في دين الله عز وجل خلاص. طب ده باطلاق؟ اكيد مش باطلاق، مفيش حاجه باطلاق يا جماعه، عشان ايه ما نقعد نقول كده؟ مفيش حاجه باطلاق، وفي حدود، اكيد في حدود، لكن نتعلمه بقى، لازم عندنا العلم الكافي انه الحدود تقف فين، وكمان ازاي اتعامل. يعني ما هو العدو في تاني، يبقى في الحد ده هغضب وهزعله مني، لا برضو واضح. ومين من السلف قلنا لكم عليه قبل كده، اللي هو بت اغمز قدم امي وبات اخي يصلي، مين؟ ثابت ولا المنكدر؟ ده ماشي على مسؤوليتك انت، انا مش فاكر مين الصراحه. كان بيقول ايه؟ كان امه تعبانه، رجليها وجعاها، فهو بيحكي بيقول ايه، بت اغمز قدم امي، يعني بت وانا ايه طول الليل عمال ادلك رجل امي، وبات اخي يصلي، اخوه طول الليل بايه قائم الليل، قال وما احب ان تكون ليلتي بليلته. يعني لو اتعادت الليله وجي قال لي طب سيبني انا ادلك رجليها وقوم انت صلي، اقول له لا لا لا، روح انت صلي وانا هدلك رجليها. فهم يا جماعه، فهم عميق لمساله البر. فكان أويس بارا بأمه، قال، والكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول عمر مكلما أويسا وذاكرا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عشان احنا قطعنا فممكن مش عارفين احنا فين، قال وله والدة هو بها بار، لو أقسم على الله عز وجل لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر رضي الله عنه، إن استطعت أن يستغفر لك أويس فافعل. عجيب. قال فاستغفر لي، فاستغفر له. فقال عمر رضي الله عنه، أين تريد؟ أنت رايح فين؟ بعد ما تخلص. قال الكوفة. فقال ألا أكتب لك إلى عاملها فيستوصي بك؟ أمير المؤمنين بقى كاتب إيه؟ توصية لفلان ده هيعيش إزاي في الكوفة؟ باشا مش كده؟ شوف بقى انتوا اللي علوم تتحرك، عاوزين الكرامات، عاوزين تلاقي علوم في، يعني نفسنا نبقى مش عارف ايه، ما هو دول مش احنا اهم. قال له هكتب للعامل. انت طبعا اول ما تسمع كلمه زي كده، طبعا، وبقى ايه على طول بقى، وده ظهور للدين، وده كأن البعيد هو الدين، انت خلاص انت الدين، حاجه غريبه جدا. قال البيت ده اللي هو انا، يعني ما حدش يزعل. قال انا بحبكم على العموم، يعني فايه لو يعني ما تزعلوش، ماشي، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. فقال الا اكتب لك الى عاملها فيستوصي بك؟ قال لان اكون في غبراء الناس احب الي. انا مش عاوز اتعرف، انا عاوز ابقى كده في اللي هو ايه، اللي هو لا يؤبه له، ده اللي هو قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام، رب اشعث اغبر ذي طمرين هدومه مقطعه باليه مدفوع بالابواب، يعني لو الباب خبط فتحت لقيته تقفل الباب تاني في وشه، زي المتسولين كده اللي هو فاهم، شخص متسول او تروح قافل الباب مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لا أبره. خلاص يبدل الله عز وجل الحال فورا، لو أقس... يعني أقسمت عليك يا رب أن يحدث كذا وكذا، يحدث كذا وكذا، ربنا يبر قسمه. فكان منهم أويس، فقال لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حد رجل من أشرافهم، الناس بقى الإيه، الناس اللي لها مكانة في الكوفة، فوافق عمر فسأله عن أويس كيف تركته. قال تركته رث الهيئة قليل المتاع، شكله رث منعكش ومطرب وهدومه مقطعة وقليل المتاع، ما عندوش حاجة. في رواية يا جماعة، في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لم يترك خلفه إلا أما له، فمين يعني ما عندوش حاجة. يعني هو هيجي لكم في أمداد اليمن واحد اسمه ويس القرني، مش سايب حاجة في اليمن غير أم، ما عندوش حاجة. وده يا جماعة أنا الحقيقة مش عارف ولا ازاي عشان يعني في كلام بلاش خلاص ارجع تاني خلينا مع ويس احسن. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافين فوافق عمر فسأله عن أويس كيف تركته. في رواية أن هذا الرجل كان ابن عم أويس، وكان كثير الإيذاء لأويس، بيتريق عليه، بيتنمر عليه بلغة على طول كده بيتريق عليه. وفي رواية أنه ما فاطنش أنت أويس مين، مع أنه ابن عمه، فهو مش متخيل أن عمر بيسأل عن ده، فما زال به حتى انه عرف انه بيسال عن ويس ده، قال له انت بتسال عن ده؟ فعمر قال له ايوه. قال تركته رص الهيئه قليل المتاع. فقال سمعت رسول الله عمر صلى الله عليه وسلم يقول ياتي عليك ويس بن عامر مع امداد اهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص، فبرئ الا موضع درهم، له والده هو بها بر، لو اقسم على الله عز وجل لابره، فان استطعت ان يستغفر لك فافعل. فلما قدم الكوفة أتى أويسا، يعني هذا الرجل بقى أول ما رجع من الكوفة في رواية أنه ما روحش بيته، نزل على أويس على طول، أتى أويسا فقال استغفر لي. فأويس قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح، أنت لسه جاي من الحج أو من المناسك، أنت اللي تستغفر لي يعني، فاستغفر لي. فعاد عليه قال استغفر لي، فعاد عليه أويس قال له أنت أحدث عهدا بسفر صالح، استغفر أنت لي. فعاد عليه قال لقيت عمرا. ويس فهم قال له انت شفت عمر بن الخطاب؟ قال لقيت عمرا. قال نعم. قال فاستغفر له. في رواية ان ويسا قال لن استغفر لك حتى تعاهدني بامرين او على امرين. قال له ايه؟ قال له اول حاجة تبطل تتريق علي، لا تؤذيني، والامر الثاني قال لا تفشي سري، ما تطلعش تقول ايه بقى ده عمر قال وعاد مش عاوز كده. فاعطاه العهد قال له ماشي خلاص لا اؤذيك ولا افشي سرك، لكن ما لبث ان فشى السر. قال ففطن له الناس فانطلق على وجهه، ساب الكوفة. قال اسير وكسوته بردا، راوي الحديث بقى اصلا من اول اسير ابن جابر، وكسوته بردا، فكان إذا رآه إنسان قال من أين لويس هذا البرد. طبعا هنا برضو البرد ده ليه قصة، إن أسير افتقد قدم الكوفة، وبعدين قال حاجة كده عن ويس بن عامر، قال كانوا بيقعدوا يحدثونا في المسجد. خلي بالكم احنا في زمان في خليط بين مين ومين، صحابة وتابعين، يعني دول الناس اللي عينك بتشوفهم، انتوا فاهمين احنا فين. فكان بقى شوفوا يا جماعه اللفظ ده بتاع اسير، بيقول كانوا يقعدوا يحدثوا في المسجد، فاول ما اقول يحدث في المسجد ده فيا صحابي يا ايه يعني احنا فوق قوي. وكان يجي واحد كده اذا حدث اثر في القلوب ما لم يؤثر غيره، اول ما يبتدي يتكلم يحصل حاجه فينا كده، ثم افتقدته شويه اختفى هذا الرجل. فقعدت اسالهم عنه، واحد صفته كذا وبيقعد وياثر فينا، قالوا ده ويس بن عامر. قال فذهبت الى بيته، وبعدين سالوا وسير هو انت ما تجيش للمسجد، ما منعك عن ما حبسك عنا؟ قال العري، ما عندوش حاجة يلبسها. يعني يا جماعة ما عندوش حاجة يلبسها، مش يعني يعني الجلابان كرمشة ف لا، هو ما عندوش حاجة تتلبس، لأن أصلا مما أثر عن أويس بن عامر إنه كان أصلا ثيابه إيه؟ الرقاع، يروح ياخدها من المزابل ويغسلها في النهر ويخيطها، وده لبسه. شكرا على كده. ففي هذه الفترة ما كانش عنده حاجة يلبسها، قاعد عريان. عارفين مين اللي برضه أثر عنه إنه امتنع عن مجلس الطلب عشان العري؟ حد يعرف؟ ما اعرفش انها اثرت عن احمد ولا الشافعي، ما اعرفش، ممكن تكون موجوده بس انا ما اعرفهاش، يعني ما قراتهاش. بخاري، الامام البخاري في وكان طالبا، يعني ما كانش الامام البخاري يعني، وامتنع عن مجلس الحديث لانه ما كانش لاقي حاجه يلبسها. فشايفين يا جماعه الناس دي عايشه، كانت عايشه ازاي؟ فقال العري، قال فيعني كسوته بردا. احنا لسه بقى الروايه اللي هي مش معانا دلوقتي، وسيري قال خلاص اديته البرد بتاعي ورا الباب ولا ايا كان، يعني حصل ايه؟ فقال يستهزئون بي، يعني اول ما هطلع عليهم في برد، اصل هو مش متعود يلبس الملابس دي، ويس وهو ويس مأذي من الناس، يقعدوا يتريقوا عليه، ودي فائده هنجيلها كمان شويه ان شاء الله. قال يستهزئون بي، اول ما هيشوفوني هيتريقوا عليا، فأقسمت عليه حتى إيه، أخذ البرد. ففعلا أول ما خرج الناس شافته في البرد، قالوا ترى من خدعه عن هذا البرد، يعني إيه، احتال على من عشان إيه يلبس البرد ده. فرجع إلى بيته اتضايق من سوء صنيع الناس معه. فلما لقى أسير هذا الفعل قال، فعامر بيقول له أرأيت، ويس بن عامر بيقول له أسير أرأيت، هم اتريقوا علي واتهموني وكذا وكذا. فجاء أسير إلى مجلسهم وعنفهم تعنيفا شديدا وقال دعوا الرجل، ويعني هم عنفهم تعنيفا شديدا. يعني الحقيقة يا جماعة وأنا بقرأ هذه الرواية يعني وقفت أمامها كثيرا، وهي فكرة إن إحنا قلوبنا محشوة بتصنيف الناس، وإذ نصنفهم نصنفهم على الدنيا. طيب هو ده في إشكال، في إشكال كبير. طب هو ده في إشكال، في يعني إحنا ممكن نبقى إحنا كده وحشين؟ هذا قد يقع في قلوب الأولياء، بل هذا وقع في قلوب الصحابة لما، والحديث معروف كيف تعدون هذا فيكم، عارفين الحديث طبعا مش كده؟ الراجل معدي، إيه رأيكم في ده؟ هذا حري إن نكح أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع، يعني راجل كبارة. سكت النبي عليه الصلاة والسلام شوية، عدى واحد تاني، ها إيه رأيكم في ده؟ حري إن نكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع له. قال لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قلنا لكم اللفظ دايما بنعيده، بيعمل إيه؟ بيعاير الميزان، مش كده؟ لما يجي نوزن الناس ما نوزنهمش لابس إيه وراكب إيه ومعاه كام في البنك وبيتكلم الأكسنت بتاعته عاملة إزاي في الإنجليزي، مش ده، مش ده خالص. فأويس ده احنا بنستفيد يا جماعه الاول، ما تحتقرش مسلم، ما تحتقريش مسلمه. ظاهره بقى عامل ايه؟ ظاهرها ما تحتقرش بني ادم. الاحتقار ده مش باللسان يا جماعه، يعني ايه؟ يعني انت قاعد دلوقتي فداخل زي ما المثالين بقى اللي احنا قلناهم هيفضلوا معانا مكملين، يعني هو ادراه الله على ايه اللسان فخلاص. واحد دخل حالق لحيته، فانت اول ايه نظره ليه كده انه يسقط على طول، سقط في الاختبار بتاع سعادتك. وده ممكن يبقى ايه خير من ملء الارض من مثلك ومثلي. يا شيخ ده وايه يعني، هو مين فينا ملاك يعني؟ مين فينا ما بيعصيش ربنا سبحانه وتعالى؟ مين اللي كده يرفع ايده؟ هو احنا فينا حد ما بيعصيش ربنا؟ ما فيناش حد يا جماعه ما بيعصيش ربنا سبحانه وتعالى. فايه الكبر ده وايه رؤية النفس دي، وانت كأن الله عز وجل وضعك في الارض يعني ايه خليفة عنه؟ حاشاه، بل هو الخليفة. ف ما فيش كده. طب لقيتي واحدة حجابها مش مظبوط او مش لابسة حجاب خالص، هي على طبعا على معصية طبعا، ومعصية مش سهلة طبعا، لانها مستمرة، يعني عمالة تفتي الناس وتعمل مش عارف ايه. لكن انت احسن منها. مين قال ده ان شاء الله؟ يعني مين قال ده؟ لعلها هي افضل من ملء الارض من مثلك، ما نعرفش. ويمكن ليها بر عالي بابيها بامها، يمكن ليها صدقات، يمكن في شده احتياجها وتخرج ما في جيبها، يمكن حاجات كتير قوي ترفعها درجات. طب يعني احنا نعمل ايه؟ انشغل بنفسك. الكلمه اللي ايه هيجت الدنيا علينا مره، ليش جاب غيرك؟ ليش جاب غيرك الا فيما يتوجه لك فيه خطاب شرعي. يعني ايه يعني في خطاب شرعي دلوقتي ان المفروض انكر المنكر؟ انكر المنكر مفيش مشكله. ليه؟ لان ده خطاب شرعي لك انت، فانت كده برضو مشغول بمين؟ بنفسك. يعني انت يعني انت تفعل ذلك لانه امر لي انا، مفهوم؟ انما ما مش ماشي تصنف في مخاليق ربنا. طب لقيت واحد بقى مقطع ونايم في الشارع وهدومه مش عارف، ما فيش هدوم اصلا، فتقوم تحتقر بقلبك، لعله من الاولياء، لعله من اولياء الله عز وجل الصالحين الذين لا يؤبه لهم. ما هو ده الوصف اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام، لا يؤبه له. ما هو يا جماعه انا هسالكم سؤال، الوصف النبوي مدفوع بالابواب، اللفظ ده لو تأملناه، انتوا عارفين ان حد يصل لمرحلة انه يدفع بالابواب دي؟ يعني انا عاوز اقول لك، انت لو فتحت يعني مين اللي لو فتحت الباب ولقيته تقفل في وشه؟ ده مش واحد مثلا ايه لابس ثياب متواضعة ولا خالص، ده واحد وصل لمرحلة بعيدة قوي، هو ده اللي مدفوع بالابواب. طب ده عند ربنا ايه؟ لو اقسم على الله لأبره. طب يعني نستفيد من الموضوع اللي انا بقوله ده، وانت بتتعامل مع اي مسلم خليك خايف، خايف، انت ما تعرفش ده ايه، ما تعرفش ده عند ربنا ايه، فخليك خايف. يعني ايه خايف؟ ما تظلمش حد، ما تجيش على حد، ما تحكمش على حد، خاف من الحتة دي قوي. وعندنا بقى الحتة اللي عمال اقولها دي، عندنا فيها نصوص خاصة، نصوص خاصة. خلي بالكم يا جماعة، انا بقول مع اي مسلم، مع اي مسلم يا شيخ اللي هو احنا مش عارف، لا عارفه وفاسق، ايه رأيك في بعد كده عشان بس نجيب من الاخر؟ طب ده فين؟ ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اتنين اخوات، ذكر النبي ان كان في نبي من الانبياء وفي اتنين، وكل واحد طائع لربنا وبيعمل كل حاجة، والتاني شوف اللفظ النبوي، لم يترك شيئا من محارم الله إلا ركبه. واسرح بخيالك بقى في اللفظ ده، لم يترك شيئا من محارم الله إلا ارتكبها وإلا ركبها. وكان أخوه كثيرا ما إيه ما يعظه، يا عم اتق الله، تعالى انزل صلي معايا، تعالى طب نروح المقرأة، تعالى فيش يعني ده بلفظ عصر يعني. والتاني ما إيه ما فيش. فمر بينصحه فقال له ايه؟ قال له خليني وربي ابعثت علي رقيبا. انت مالك؟ مالك شعبيه؟ خليني وربي ابعثت علي رقيبا. فقال والله لا يغفر الله لك. الكلمه دي بتتقال ولا ما بتتقالش؟ ده انت روح، انت ربنا عمره ما يهديك. والام تلاقيها تقول لابنها كده، مش كده؟ ده انت ربنا عمره ما يهديك. هو هنا كل نفس الكلمه اهي، والله لا يغفر الله لك. اوحى الله الى نبي هذا الزمان، من ذا الذي يتألى علي؟ مين اللي دخل في اختصاصي؟ أخبره أني قد غفرت لأخيه وأحبطت عمله. طب والله لا يغفر الله لك، دي أنت مش عايز تقولها بلسانك، أنت مجرد أنك ماشي كده ويقع في قلبك ده ربنا مش هيهديه، ما قلتهاش. ما يؤمنك ألا يرد عليك بمثل هذا الرد؟ من ذا الذي يتألى علي؟ أنت بتدخل هنا ليه؟ هي دي بتاعتك؟ اغفر لمين وما اغفرش لمين؟ طب انا ايه الواجب عليا؟ يعني لقيت واحد عاصي لله عز وجل، تكره تلك المعصيه منه، تكره تلك المعصيه وتشفق عليه وتخاف عليه الاخره، في الاخره، ونرجو له عفو الله، كل ما تتزاحم في قلبك وتخشى على نفسك ان تقع في مثل ما وقع فيه، ما انتش المعصوم، فتهجم على نفسك كل تلك المعاني. نحن نرجو للمحسن ونخاف عليه، ونخاف على المسيء ونرجو له. هتفهم حاجة؟ نرجو للمحسن أن الله هو ظاهر الإحسان، إنه الله جل يدخله الجنة، ونخاف عليه، نخاف عليه سوء الخاتمة، ونخاف عليه محبطات أعمال لا نراها، ونخاف على المسيء إنه لو مات كده يروح في داهية، ونرجو له إن ربنا يختم له بتوبة، وإنه حتى لو مات كده ربنا يعفو عنه في الآخرة، نرجو له. يعني إحنا هيضرنا حاجة إن المسيئين يدخلوا الجنة؟ يدخلوا الجنة. وفي نفس الوقت اخاف بقى على نفسي، هو انا يعني هو انا اللي بعيد عن الفسق؟ يعني انا اللي بعيد عن المعصيه الفلانيه؟ مش بعيد ولا حاجه خالص. وفي حديث تاني مرعب في الحته دي يا جماعه، وكثيرا ما اكرره، اخبر صلى الله عليه وسلم ان من صلى الفجر في جماعه فهو في ايه؟ حد فاهم يعني في ذمه الله؟ فانظروا لا يطالبنكم الله من ذمتي بشيء، هذا ختام الحديث. حد فاهم الجمله دي؟ من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فانظروا لا يطالبنكم الله من ذمته بشيء. يعني دلوقتي لما اجي اقول فلان ده في حمايتي، فلان ده في حمايتي، فيوم يجي واحد يعتدي على فلان كده، مين اللي هيطالب بحق فلان؟ انا. ليه؟ لانه في حمايتي. حد فاهم القصة دي؟ فلما تعرف ان فلان ده في حماية الملك، في حماية الرئيس، في حماية اللواء فلان، حد هيتعرض له؟ ليه؟ لأنه عارفين، مع إن هو ما يسويش، يعني هو في نفسه ما يسويش حاجة، بس لأ ده في حماية فلان، ما حدش يتعرض له. عشان كده تلاقي فراش مثلا، الفراش فراش ده أنا لا أحتقر يعني هذه، بس يعني أقصد أقول إيه، من الناس اللي ممكن مستضعفة، اللي أي حد بيزعق له، أما تعرف إن هو فراش مثلا إيه، مدير المصلحة، تلاقيه واخد حقوق أكتر من الموظفين يمكن، مش كده؟ ليه؟ مش عشان هو، عشان علاقته المباشرة بفلان ده، مفهومة؟ ده معنى الحديث بقى، فانظروا لا يطالبنكم الله من ذمتي بشيء. يعني ايه؟ اوعى تروح تظلم حد صلى الفجر في جماعة. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فخلي بالكم وانتم بتتعاملوا مع المسلمين اللي هما مين بقى؟ مش لازم حتى تعرفه خالص، ده انت طالع الاتوبيس زحمه، فخبطت في واحد مثلا عشان تلحق تدخل، وما قلتلوش انا اسف وسامحني. فكان الواحد ده مصلي الفجر في جماعه، ايه رايك؟ وقس على ذلك بقى وانت ماشي في الشارع كده، خاف، عامل النظافه، البياع في السوبر ماركت، الكمساري في الاتوبيس، سواق الميكروباص، اي حد، تقف كده اللحظه وتقول لعله صلى الفجر في جماعه. انا دلوقتي بعتدي على جناب من؟ مين اللي هيطالبني؟ مش هو. فانظروا لا يطالبنكم الله من ذمته بشيء، اوعوا تقعوا في الحته دي. طب انت عارف بقى مين صلى ومين ما تعرفش؟ فخاف وانت بتتعامل مع مسلم، خاف. يعني كأني بنا يا جماعة، لو ويس هذا بين أظهرنا، وقطعا قطعا في أولياء بين أظهرنا قطعا. ما هو يا جماعة يعني هذه الأمة لا تعدم الخير، ففي أولياء بنا، أولياء لله عز وجل، وفي بنا اللي هم دول اللي هم من إذا أقسم على الله أبره، ودول وصفوا من النبي عليه الصلاة والسلام أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، اللي هو لو كل أهل المسجد شفناه ما فيش واحد هياخد باله منه أصلا ولا شافه. فلو كان بقى ويس بقى بين أظهرنا كنا هنعمله إزاي؟ ما حدش يقول لا ده احنا كنا ما كناش هنعمل، احنا بنتكلم في التابعين، وكانوا كان يناله الأذى. ليه؟ علشان الحتة دي مش متعايرة. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب من خلقه الأصفياء الأخفياء الأبرياء الشعثة رؤوسهم منعكشين المغبرة وجوههم مطربين الخمصة بطونهم على طول جعانين بطنهم ما بتتمليش الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم. أنت مين يا ابني؟ وإذا خطبوا المتنعمات لم ينكحوا. البنت الشريفة النسيبة. وإن غابوا لم يفتقدوا. حضر زي ما حضرش، ما حدش داريان أصلا إنه جه ولا إنه، ما حدش يعرفه. وإن طلعوا لم يفرح بطلعتهم، يعني لو لقينا داخل علينا ما حدش يفرح إنه دخل يعني. وإن مرضوا لم يعادوا، وإن ماتوا لم يشهدوا. دول مين بقى؟ إن الله يحب من خلقه هؤلاء. يعني مضطر أقول، أنا كنت إيه مش هقوله يعني. قولوا يعني لعل في خطاب وأنا لا أحبه الحقيقة، وهو خطاب شوه نفسية كثير من يعني من يستمعون لهذا الخطاب. فكرة لما نيجي نتكلم عن الدنيا، ويعني لعلي قريبا يعني أنا دي في نياتي، في درسين كده في نيتي، بس أنا يعني بقدم رجل وأخر 20 رجل، منهم الدرس ده إنه حقيقة الدنيا وإزاي ينظر إلى الدنيا وتعاملنا مع الدنيا ومع يعني. فخلونا ناخد حتة صغيرة كده ونرجع تاني. الخطاب اللي لما يجي يخاطب الناس عن الدنيا وعن مش عارف إيه وبتاع، يقول لك إيه؟ الإسلام، هي الجملة دي بس اللي هقولها وهطير، أنا ما كنتش عاوز أقولها أصلا. يا جماعة الإسلام مش إنك تمشي مقطع ويقعد إيه يحكي شوية حاجات كده إيه من العينة دي بقى، ماشي؟ لأ مش كده خالص. انت تلبس افخم اللي مش عارف ايه، وتاكل احسن اللي مش عارف ايه وبتاع، بس الدنيا تبقى في ايدك مش في قلبك. انا خطاب الحقيقه انا اول ما بسمعه بتنرفز يعني. مين قال ان ده مش من يعني الصوره الاولى دي؟ مين قال لك انها مش من الاسلام؟ انا مش فاهم مين قال ده. طبعا المتلقي لهذا الكلام اللي يتلقاه خلاص، الاسلام مش انك تعمل ومتى. وبعدين نرجع للاولياء، نلاقيهم هم كده اصلا يعني. هو هم كانوا كده. الحادثة اللي ايه مشهورة في التاريخ بايه؟ خروج الثلاثة العظماء، اللي هم مين؟ النبي وابو بكر وعمر. الثلاثة خارجين ليه؟ مش لاقيين حاجة ياكلوها. الثلاثة خارجين من بيوتهم مش لاقيين حاجة ياكلوها. طب النبي عليه الصلاة والسلام كان احيانا يلبس ازار ولا رداء. زمان عارفين الازار والرداء اللي هم بتوع الاحرام دول، زمان كانوا عادي ممكن ده لبسهم يعني، ممكن واحد يطلع بكده بإزار ورداء عادي، مش محرم ولا حاجة يعني. فكان أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام عنده إزار وما عندوش رداء يلبسه، ويربط على بطنه الحجرين، والصحابة رابطين الحجر يعني. هذه الأمثلة كلها وغيرها، ومن الصحابة اللي لبس المرقع، وعمر إزاي كانت صفته إيه وهو داخل يستلم المفاتيح بتاعة بيت المقدس. الروايات دي كلها عشان يجي واحد في 2024 ولا 2025 ولا 2020 ولا يقول لك الإسلام مش إنك تلبس مقطع. أنت مين يعني؟ إيه ده؟ إيه الخطاب ده؟ إيه الخطاب ده؟ خطاب مشوه. نرجع بقى تاني وإن شاء الله ممكن إيه نبقى نعمل درس عن الموضوع ده، بس ما يتسجلش بقى يعني، اللي يحضر يحضر واللي ما يحضرش. فكان أهو أويس القرني بيلبس مقطع، ايه رايكم؟ وما بياكلش، وحتى اكله والله يا جماعه، والله يا جماعه احنا في نعم. وعارفين اويس كان بياكل ايه؟ كان برضو يروح المزابل ويلم كسر الخبز ويروح يغسلها وبعدين ياكلها، لا يتصدق ببعضها وياكل بعضها. ده كان اكله اويس. وكان احيانا يلم النوى من الارض كده ويروح يبيعه. النوى ده هيجيب له ايه يعني؟ ويروح يبيعه ويروح شاري حاجه يفطر بيها المغرب احيانا، ولو لقى حاجه واقعه تتاكل ياخدها ياكلها. قالوا يا رسول الله كيف لنا برجل منهم؟ قال ذاك ويس القرني. قال وما ويس القرني؟ ثم ذكر يعني حديثا فيه بعض صفته، وهذا الحديث يعني ضعفه أهل العلم. في بعض الروايات جاءت بقى فمكث يعني عمر وعلي، مش مهم الرواية من أولها، يطلبانه يعني يطلبان أويسا 10 سنين لا يقدران عليه، ما بيجيش. فلما كان في آخر السنة التي هلك فيها عمر رضي الله عنه، هلك دي مش كلمة وحشة، هلك يعني مات. جت في القرآن هلك لحد من الصالحين سيدنا يوسف. ايه؟ ها؟ حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فهلك يعني مات. قال هلك فيها عمر، قام على أبي قبيس فنادى بأعلى صوته، عمر يعني، يا أهل الحديد من اليمن، أفيكم أويس؟ فقام شيخ كبير طويل اللحية فقال إنا لا ندري ما أويس، ولكن ابن أخي لي يقال له أويس، وهو أخمل ذكرا وأقل مالا وأهون أمرا من أن نرفعه إليك. إحنا ما يعني ما نعرفش مين أويس، عندنا واحد اسمه أويس ده ابن أخويا، ومش هو أكيد يعني، مش ده اللي أنت عاوزه. وإنه ليرعى إبلنا حقير بين أظهرنا، يعني حتى إحنا ده مش جاي معانا يحج، لا ده هو جاي عند منى، كان قاعد عند منى بيرعى الإبل. قال فعم عليه عمر كأنه لا يريده. عمر أول ما سمع إن أويس موجود قال له أكيد مش هو، عم أمره يعني، عشان إيه؟ عارف إن أويس لو وصله الخبر هيهرب. عمر جاي لك مش إحنا بقى. لا إله إلا الله. فعم عليه الأمر كأنه لا يريده، وقال ابن أخيك هذا أبي حرمنا هو؟ قال نعم. قال أين يصاب؟ قال في أراك عرفات، بيرعى الإبل في ناحية عرفات كده. فركب عمر وعلي سراعا إلى عرفات، فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة والإبل حوله ترعى، فشد خماريهما، يعني حطوا إيه؟ توشح يعني لبسوا حاجة على وشهم كده يعني عشان ما يتعرفوش. ثم أقبل إليه فقال السلام عليك ورحمة الله، فخفف ويس الصلاة ثم قال السلام عليكم ورحمة الله. قال من الرجل؟ قال راعي إبل وأدير قوم وأجري وبرع الإبل. قال لسنا نسألك عن الرعاية ولا عن الإجارة، ما اسمك؟ فقال عبد الله. قال قد علمنا أن أهل السماوات والأرض كلهم عبيد لله، ما اسمك الذي سمتك أمك؟ قال يا هذان ما تريدان إلي؟ فقال وصف لنا محمد صلى الله عليه وسلم ويسا القرني، فقد عرفنا الصهوبة والشهولة، يعني وصفين في بينين، وأخبرنا أن تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاء، فأوضحها لنا فإن كانت بك فأنت هو، فأوضح منكبه فإذا اللمعة، فابتدراه يقبلانه وقال نشهد أنك أويس القرني، فاستغفر لنا يغفر الله لك. قال ما أخص باستغفار نفسي ولا أحدا من ولد آدم، ولكنه في البر والبحر من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ما بستغفرش لحد، بستغفر استغفار عام. يا هذان قد شهر الله لكما حالي وعرفكما أمري، فمن أنتما؟ وده كله ما يعرفش مين بيكلمه. قال علي أما هذا فعمر أمير المؤمنين، وأما أنا فعلي. فاستوى ويس قائما وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله، وأنت يا علي السلام عليك، فجزاكم الله عن هذه الأمة خيرا. قال وأنت فجزاك الله عن نفسك خيرا. فقال له عمر مكانك يرحمك الله حتى أدخل مكة فآتيك بنفقة من عطائي وفضل كسوة من ثيابي، هذا المكان ميعاد بيني وبينك، يعني اثبت مكانك رايح ولا جاي لك. فقال ويس ميعاد بيني وبينك لا أراك بعد اليوم، لا اللي بيني وبينك إني ما أشوفكش ولا تشوفني خلاص، لا أراك بعد اليوم، فعرفني ما أصنع بالنفقة، ترى تجيب لي نفقة أعمل بيها النفقة دي، وما أصنع بالكسوة، ولبس أعمل بيه اللبس، أما ترى علي إزارا من صوف ورداء من صوف؟ متى تراني أخرقهما؟ وأنا هلحق أبوش التوب اللي علي ده؟ مش هلحق. ليه مش هلحق؟ لأنه هو يعد نفسه في الموت أصلا، يعني هو ماشي بين الناس وكل لحظة أنا هموت. قال له ما أنت شايف علي إزار صوف ورداء صوف، مش هلحق أقطعهم يعني. فمش محتاج يعني مش محتاج ثياب يعني. أما ترى أن نعلي مخصوفتان متى تراني أبليهما، يعني حقه الشبشب بتاعي ما هو ماشي معايا هو، مش هلحق أقطعه يعني. إني قد أخذت من رعايتي 4 دراهم، رعاية الإبل دي ادوني 4 دراهم، متى تراني آكلها؟ 4 دراهم دول كتير أوي، هاكلهم إمتى دول؟ ولا هجيب بيهم أكل إمتى؟ مش محتاج فلوس. يا أمير المؤمنين، إن بين يدي ويديك عقبة كؤودا لا يجاوزها إلا ضامر، يعني بطنه قليلة، مخف، طبعا ده كناية عن إنه إيه، مقل من الدنيا يعني، مخف مهزول، فأخفف رحمك الله. طبعا سيدنا عمر اللي بيكلمه ده أصلا حالته عاملة إزاي برضه، هو أمير المؤمنين يعني ولا حاجة خالص مش كده. جه مرة عليه مين من الصحابة وبعدين بيقول له يعني سمعت عنا حاجة زعلتك يعني؟ قال له آه. قال له إيه؟ قال له عندك توبين، توب في الشتاء او توب بالليل وتوب الصيف، حاجه زي كده يعني، ليل ونهار او شتاء وصيف يعني، يعني عندك جلابيتين، جلابيه صيف وجلابيه شتوي، ده كلام ده كتير. هو يعني بيقول له ايه، عندك توبين وانك جمعت بين ادامين على مائده، الادام اللي هو الايه، الغموس، يعني انت مثلا قاعد بتاكل فقدامك مثلا جبنه ومربى، دول ادامين كده، دول كده ادامين خلاص، لان يعني العيش احنا بنقتدم بيها، بناكل بيه اي حاجه، اي حاجه بتاكلها بالعيش اسمها ادام. فهو بيقول له انك ايه، جمعت بين ادامين على مائده. فقال عمر اما هذان فقد كفيتهما، يعني لا كذب ما بتحصل. هو بيقول له احنا انا سمعت عنك انك بتعمل عندك توبين وجمعت مره على المائده كده بالادامين. قال له لا، لو ده اللي وصلك فده ما بيحصلش. فده سيدنا عمر، والحديث ما ايه، قرقري او لا تقرقري، ليس عندنا غيره. حتى يحيى الناس عارفين في عام الرمادة كان ياكل زيت، فبطنه تعمل اصوات، فيقول لها قرقري او لا تقرقري، براحتك اعملي اللي تعمليه، ليس عندنا غيره حتى يحيى الناس، هو ده اللي يتاكل. ف يا جماعه هي دي كانت حياتهم يعني. ليه بقول كده برضه، هنرجع تاني للحته اللي انا يعني من الطرح اللي بيطرح الحقيقة، وبرضه ده محتاج وقفة ومحتاج تأني ومحتاج بحث. يقول لك إيه، أصل العشر المباشرين بالجنة 6 منهم كانوا إيه، حافظين، أنت مش كده، مليونيرات مش كده. طبعا خلي بالك، أنا كل اللي بقوله ده مش بقول إنه إيه، أنا مش بتكلم في حرام وحلال، أنا بنقل التاريخ كما كان التاريخ بس يعني قول اللي أنت عاوزه بعد كده، ونشوف بقى الدين بيقول إيه في دي وبيقول إيه في دي، إنما ما تجيش تزور التاريخ، دي مسألة كبيرة جدا وحرام خلاص. طيب هو هنا لما بيقول الكلام ده، هو عاوز يقول لك ايه، ان نمط الحياة اللي احنا عايشينه ده هو ده ايه، كان في 6 من مش كده يعني، ده اللي بيجي في دماغنا، بس هو الحقيقة ما كانش كده يعني. في فرق بين انك معاك قد ايه ونمط حياتك شكله ايه يعني. واحد من الستة اللي بيعدوهم، اول واحد مين؟ ابو بكر نفسه، يقول لك ده كان تاجر وكان معاه اموال مش كده. طب ما هو بكر نفسه ده هو اللي كان خارج ما عندوش ايه، اكل في بيته يعني، هو كونه بيدخل له مال كتير، تعاطيه مع المال شكله ايه عشان يبقى من العشرة المبشرين بالجنة؟ حد فاهم اللي بيقوله؟ ما هو يعني هو بقى من العشرة وهو مليونير عشان ايه يعني، بيعمل ايه بالفلوس؟ بلاش. وانا النهارده كنت استخرت يعني، هدي ويس ولا هدي ابو ذر الغفاري، والاتنين فيهم نفس المعاني اللي احنا عاوزين نوصلها يعني. واستقريت على ويس اللي هو اجر الله يعني اسمه على لساني في الدرس اللي فات. في قصه ابو ذر الغفاري لما قدم المدينه، بعد هو طبعا اسلم والنبي في مكه عليه الصلاه والسلام، وبعدين جاله في المدينه. المهم ابو بكر قال له ايه، انا النهارده عزمه خلاص، غدا عندي خلاص. فالكلمه دي لو احنا يعني كده ماشي، وبقى مجلس فيه النبي يعني، مش شيخ كبير، ويقوم احد الاخوه يقول لي فلان عندي انا بقى النهارده عزمه، اول ما يقول كده انت دماغك هتروح فين يعني مش كده. ابو بكر خد ابو ذر الغفاري اكله ايه، اعطاه زبيبا من زبيب الطائف. ابو بكر دخل بيته، انا بقول لكم يا جماعه اهو يعني، انا وانا مغمض، هذا افضل ما يملكه ابو بكر في هذا الوقت من غير ما اعرف يعني، انا ده يعني ايه، مش رجما بالغيب، لكن معرفه بأبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر لما يكون واحد جاي وهيضيفه، مش هيسيب لعياله اللحمة والفراخ والمش عارف، يروح يديله زبيب. أبو بكر مش هيعمل كده، هو ده اللي في بيت ابو بكر. دخل لقى زبيب من زبيب الطائف، راح مديله زبيب، هو ده غداه. ابو ذر بيقول دي كانت اول حاجه تنزل. هو طبعا ابو ذر كان ليه قصه كده يعني، عفوا قصه ابو بكر كانت في مكه ما كانتش في المدينه، عفوا، لانه بعد ما اتضرب وبعدين فضل ما هربان ايام ما بيشربش غير زمزم، قصه كبيره كده لابي ذر يعني لو عارفينها. فقال ده اول طعام يدخل جوفي من بعد مده كبيره بقى، قعد حوالي 30 يوم ما بيشربش غير زمزم. فدي كانت حياتهم خلاص. طب يا شيخ بس عشان هتلخبطنا، احنا نعمل ايه؟ ما تعملش اي حاجه لغايه ما ربنا يفتح ونعمل درس طويل في الحته دي. بس ما تسمعش للخطاب ده برضه، هذا الخطاب خطاب مضر لقلبك، ده خطاب مضر ماشي. وليس من الاسلام، من الاسلام ايه احنا ايه، ليس من الاسلام انك تلبس مش عارف ايه، لا من الاسلام. ما يجيش النبي عليه الصلاه والسلام يقول اشعث اخبر ذي طمرين وانت تيجي تقول لي مش من ليه مش من الاسلام ليه يعني ان شاء الله ماشي. طيب اول الخطأ او الثاني، ان 6 من 10 المبشرين بالجنه مليونيرات، موهما المستمعين او اتباعك او من يعني وثق في دينك ان ايه، انه اللي احنا شايفينه ده دي حاله مرضيه لله، مرضيه مش مرضيه، مرضيه لله، وان دي الحاله الجميله. ولا مين قال كده؟ ما تروح تشوف الستة بقى كل واحد، وده ان شاء الله هيكون في البحث اللي لو عملنا درس يعني، ان احنا نجيب الستة دول اللي بيقولوا عليهم ونجيب سيرتهم ونشوف كانوا عايشين ازاي. ما هو ده اللي يعنينا دلوقتي يعني، كانوا عايشين ازاي، نتفرج، نقعد نتفرج كانوا عايشين ازاي، كان بيوتهم عامله ازاي، كان اكلهم عامل ازاي، كان شربهم عامل ازاي، كان لبسهم عامل ازاي، ونتفرج. اصله يعني كانه بيوهم انه ايه يعني، هو يعني بهذا صاروا من العشره. لا هو مش بده صاروا من العشره، هو بحاجات تانية صاروا من العشره خلاص. قال كانوا واقفين بقى مع ويس، فقالوا نشهد انك ويس القرن. قال له ميعاد بيني وبينك لا اراك بعد اليوم. وبعدين خلاص وصلنا. قال يا امير المؤمنين ان بين يدي ويديك عقبه كؤودا لا يجاوزها الا ضامر مخف مهزول، فاخفف رحمك الله. فلما سمع عمر ذلك ضرب بدرته الارض ثم نادى باعلى صوته الا ليت عمر لم تلده امه، يا ليتها كانت عاقرا لم تعالج حملها، ألا من يأخذها بما فيها ولها. يأخذ إيه؟ الخلافة. ألا من يأخذها بما فيها ولها، حد يجي يشيل عني حمل الخلافة مش عاوزه. هنا يا جماعة هو أويس القرني أو القرني، الكلمتين اللي قالهم دول عمر ما يعرفهمش. شوفوا ما يفعل الصدق، احنا في دعوتنا نفتقر الى الصدق مش الى الكاميرات والمعدات والمنمقين للكلام خالص خالص. ده كله ناخذ ناخذ بالاسباب، انما لا الدعوه تنتشر بده ولا وحتى لو انتشرت مش هيكون لها الصدى ولا التاثير بكل الحاجات دي خالص. بصدقك مع الله، بصدقك في كلامك. ويس قال كلمتين اي واحد فينا يعرف يقولهم، لكن تاثيرهم في عمر يعني، احنا لو اي واحد فينا وقف لعمر وقال له كلمتين دول عمر هيضرب الارض بدراته، يقول يا هيضربك انت، يقول لك مش على بتاعي هبت. انما ويس لصدقه مع الله نحسبه كذلك اثر كلامه. من المواقف الجميله جدا اول سفير في الاسلام مين؟ مصعب رضي الله عنه. ولما راح المدينة وبعدين نزل على يعني أحدهم، وبعدين كان بيعرف، ما هو مش عارف بقى المدينة، فالناس وهي جاية كده من بعيد يبتدي يقول له ده فلان ده فلان يعني كده يعني بيعرفه يعني. فجاي عليه واحد من سادات القوم فقال له هذا فلان سيد قومه، إذا أسلم أسلم بإسلامه خلق كثير. فحضر بقى الأدلة وفحمه والأشعار الزهدية ولا مش، قال له إيه؟ فاصدق الله فيه. الراجل ده لو اسلم قبيلته كلها هتسلم، فاصدق الله فيه. في بعض الروايات ان مصعب ما تكلمش، الراجل جه بقى رافع سيفه جاي يقتل، قال له اجلس فاسمع، فان رضيت والا كففنا عنك ما تكره، اقعد اسمع بس الكلام، رضيت الكلام زي الفل، ما رضيتش هقوم واسيب لك الحي بتاعك وما يا دار ما دخلك شر. فقال انصفت، اه والله ما اقعد اسمع. قال فجلس. الروايه بتقول ما ان بدا مصعب بالحديث الا علت وجهه ابتسامه. هو مصعب ابتدى يتكلم، ده جاي واحد جاي يقتله. وقال كيف يصنع من اراد ان يدخل في هذا الدين. فاحنا محتاجين في دعوتنا الى الله واحنا سائرين الى الله في الدعوه نبقى المعاني دي قدام عينينا بكلمات بسيطة، ربنا عز وجل يغير الكون، لكن تفتقر إلى صدقنا في الدعوة إليه سبحانه وتعالى. قال أنا بعدي حاجات بقى عشان ما نقراش كلام كتير تزهقوا مني أنا عارف. عن أسير ابن جابر قال، المفروض لما أقول كده تقولوا لأ يعني فيش خالص، برضه ما قالوش، مش عاوزين يكذبوا. قال كان محدث بالكوفة يحدثنا، قلت لكم القصة دي خلاص ماشي، هي القصة اللي هي كان بيأثر فيهم وبعدين لقى عريان في بيته وجاب له، قلناها لكم خلاص. وعن أصبغ بن زيد قال إنما منع أويسا أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه، دي قلناها لكم برضو. طيب يبقى ده يا جماعة احنا بنتكلم عن ولي اهو، وبماذا نال الولاية؟ فعرفنا لبسه، وعرفنا بره بأمه، وعرفنا أكله وطريقة أكله، إيه بياكل إيه وقد إيه وكده، وعرفنا هروبه من الشهرة وإيثاره لخمول الذكر، وكلما عرف هرب، وصلاته وعبادته بقى شكلها إيه. عن أصبغ ابن زيد قال كان ويس القرني إذا أمسى يقول هذه ليلة السجود فيسجد حتى يصبح، يقول النهاردة ليلة السجود، فيسجد أول سجدة يفضل في السجدة لغاية ما يصبح. قال وكان إذا أمسى طبعا هو في رواية إنه إيه، وفي ليلة ثانية يقول هذه ليلة الركوع وهكذا، حتى إن في بعض الروايات واحد بيقول له يعني أنت إزاي بتطيق إنك تسجد سجدة واحدة الليلة كلها؟ طبعا يا جماعة هذا فعل الملائكة، يعني في من الملائكة ملائكة ربنا خلقهم سجدة، هم هيفضلوا ساجدين ليوم القيامة، مش هيرفعوا رؤوسهم، وملائكة خلقت راكعة فهي كذلك إلى يوم القيامة. فواحد سأله قال له يعني انت ازاي بتعرف تعمل ده؟ قال اقول سبحان ربي الاعلى مرة فاذا الصبح قد طلع. حد فاهم حاجة؟ يعني هو ما بيخرجش في السجدة دي كلها، هو يقول التسبيحة مرة واحدة، لكن عشان ينطقها شوفوا بقى المعاني القلبية اللي جت في قلبه عاملة ازاي واستحضرها في قد ايه. الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله كان ليه حالة عجيبة كده مع زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بقول لكم على حتة إنك تستحضر أمورا قلبية قبل الفعل، يعني كان الشيخ أسامة يؤخر الزيارة، يعني لما يوصل المسجد النبوي ما يبتديش بالزيارة، كان يؤخر الزيارة يروح المسجد. وكان ليه أحوال أصلا في المسجد النبوي برضه عجيبة، يعني منها لأنه ما كانش يسند ظهره في المسجد النبوي أبدا، كان يقعد ما يسندش ظهره، طول ما هو في المسجد النبوي خلاص، يعني في جلسة الأدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إحنا حرمة النبي ميتا كحرمته حيا، ولذلك العلماء قالوا إنه لا يرفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم وهو ميت، لا يرفع الصوت، واستدلوا بقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم. طب ده هو حي، قالوا لا ما حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. وبعدين يروح يجيب في اليوم ختمه، يعني هو قاعد مثلا 5 ايام فهو يجيب 5 ختمات في اليوم ختمه، وهو بيزور ما يروحش كده زينا انت نازل مثلا بالايه جلابيه مش عارف شكلها عامل ازاي ولا مش عارف. لا لا لا لا، داخل بقى الزياره يلبس احسن الثياب ويتعمم احسن حاجه، هو رايح يزور النبي عليه الصلاة والسلام. كان ده يشكل يعني يعني اشكل على بعضهم. وبعدين سالوا يعني قال له لا اصل الدخول هنا الزياره دي في معاني لازم تستحضرها، انك اولا بتقعد ده الظاهر، احنا شفناه بيعمل كده، بس هو اتاريه كمان في الباطن هو بيحضر قلبه بامور تانية. قال لك ده انت الاول تقعد تستحضر جواك مواقع او مواطن سنن فاتت، يعني تقعد كده يومين ثلاثة عمال تفتكر أنا اليوم الفلاني ما صليتش السنة القبلية للعصر، إحنا سبحان الله يعني الكلام جاب بعضه، ما دعيتش بين الأذان والإقامة، سنة فاتت، تقعد تستحضر كده سنن فاتت. وبعدين أنت داخل بقى على النبي عليه الصلاة والسلام بتلك السنن الفائتة، يعني أنت فوتت السنة الفلانية وفوتت السنة الفلانية، فطب أنت حالك معاه إيه دلوقتي؟ يعني هو يحب ذلك منك صلى الله عليه وسلم إنك بتفوت سنته عادي كده؟ ماشي. وبعدين تجدد العهد، ثم تنظر بقى ايه، طب هعتذر له بايه؟ يعني لو اعتذر بايه بين يديه صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش اعتذار غير انك تعاهد، ما هو ما فيش حاجه خلاص، انت مالكش حجه في اللي فات، مالكش حجه، فهو الاعتذار ايه؟ انك تعاهد انك ايه، مش هتكون كده بعد كده، يعني مش هفوت السنن بعد كده، وتفهم ان العهد اللي انت بتعهده ده عهد مش زي اي عهد. فالمهم هو احنا هنا عمالين نعمل ايه؟ انا ايه اللي فكرني بالحكايه دي دلوقتي؟ انه فكره التسبيحه واحده في السجده ليه؟ فممكن واحد يقول لك ايه؟ ايه يا عم مأخر زياره ليه؟ ما احنا بندخل نزور ونطلع وزي الفل وانا زرت 20 مره في 5 ايام. هو مش كده. حتى الشيخ اسامه بس يعني ما كان معاه حد يعني شخصيه كبيره يعني. ما اعرفش ينفع اقولها ولا لا، بس يعني شخصيه كبيره شرعيه يعني. والشيخ انكر عليه يعني، قال له لا، راح للنبي عليه الصلاه والسلام وكان حاسر الراس، قال له انت بتعمل ايه؟ تعالى، وعممه بيده ولبسه عمامه يعني بيد الشيخ، وقال له انت داخل على يعني انت الزياره دي مش كده يعني، مش زي ما بس. فده يخلينا بقى ايه، فكره انه ايه اللي صلى الليل كله بايه واحده ماشي، هو يكررها، بس هو ازاي احواله القلبيه شكلها ايه؟ طيب خلاص نقف هنا، مطولش عليكم، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.